الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة 691 قال فصل في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعاية مفسدة للجباية. فالفصل ده اتعقده لبيان إن شاء الله. فالفصل ده اتعقده لبيان ما يتعلق بالتتمة للمعنى السابق وهو حركة المال في العمران وعلاقته بنهوض الدولة أو تأخرها أو أواخرها أو أوائلها كما سيبدو في الكلام. قال اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجتها ونفقاتها واحتاجت إلى مزيد المال والجباية فتارة بوضع المكوس على بيعات الرعايا وأسواقهم كما قدمنا ذلك في الفصل قبله وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس يعني في مقادير المكوس ونسبتها فبدل ما تبقى 2% تبقى 5% 10% وغيره إن كانت قد استحدثت من قبل يعني لو الضريبة دي كانت موجودة تزيد نسبتها ولو ما كانتش موجودة نضعها وتارة بمقاشحة العمال والجباة وامتكاك عظامهم فالمقاشحة وفي نسخة عندكم مقاسمة ولكن المقاشحة هي إيباس العظم أو تيبيس الشيء يعني اللي هي تكفيف المنابع أو فهنا تشبيه ليهم كأنه بيبسهم أو بيجفف إيه أموالهم أو بمقاسمة يعني وامتكاك عظامهم يعني امتصاص عظامهم لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهره الحسبان لأنه يبدأ يشك في الناس ويدعي أنه كنتوا إيه مخبيين فلوس وان الدفاتر بتاعتكم مزورة وان في اموال باطنة انتوا ايه مخبينها وتارة باستحداث التجارة والفلح للسلطان او الفلاحة للسلطان حرصا على تنمية الجباية فيبدأ يقول لك طب ما هو الرعاية احنا بناخد منهم جباية والجباية بناخدها منهم على تجارتهم طب ما احنا نتاجر احنا مباشرة بحيث ان التجارة نفسها تبقى يعني الربح كله لينا تمام فهو حرصا على تنمية الجباية لما يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد والغلات مع يسارة اموالهم اموالهم يسيرة ومع ذلك ليهم ربح زيادة وان الارباح تكون على نسبة رؤوس الاموال فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله وفي شراء البضائع والتعرض بها لحوالة الاسواق حركة السوق يعني يحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد وهو غلط عظيم وإدخال للضرر على الرعاية من وجوه متعددة تمام فعلشان كده عقد الفصل أن التجارة من السلطان مضرة بالإيه بالرعاية فحيبدأ يبين وجه الإيه الغلط ده فأولا مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك فإن الرعاية متكافئون في اليسار أو متقاربون أهل البلد قدرتهم الشرائية متقاربة ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب يعني في الآخر كل حاجة هتبقى في متناولهم والأسعار هتتحدد على بناء على قدرتهم الشرائية وإذا رفقهم السلطان في ذلك بدأ السلطان هو كمان يتاجر معهم تمام وماله أعظم كثيرا منهم فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد ليه لأن قدرته الشرائية أعلى بكتير من قدرتهم الشرائية فيبدأ يستطيع الحصول على الأموال بأسعار يسيرة تمام ويبدأ يزاحمهم في الإيه في القدرة على شراء الأشياء ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غصبا أو بأيسر ثمن تمام عندكم غضة الأحسن فيها غصبا يعني. تمام إذ لا يجد من ينافسه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه أو في نسخة أو لا يجد من ينافسه في شرائه فيبخس ثمنه على بائع فهو فالمعاني أنه هو يبدأ كمان ممكن ينتزع الكثير من ذلك إما على سبيل الغصب والمصادرة وإما على سبيل الثمن اليسير عند ليه لأن هو يجي الناس تبدأ يعجزوا عن شراء هذه السلع، فيبدأ البائعون يعرضوها على بأسعار زهيدة، فيبدأ هو يشتريها بهذه الأسعار الزهيدة، لأنك أنت المال أو الطلب على الشيء دوت عجز، لأنك أنت لأنهم مش قادرين ينافسوك، فبدأت السلعة سعرها يرخص فتبدأ تشتريها بأبخس ثمن من البائع. ثم إذا حصلت فوائد الفلاحة وما غلها كله من زرع أو حرير أو عسل أو سكر أو سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات، وحصلت بضائع التجارة من سائر الأنواع، فلا ينتظرون به حوالة الأسواق ولا نفاق البيعات. فمثلا في وقت معين بتبقى في بداية الأسواق أو الحركة التجارة مثلا أو قدوم القوافل أو غيرها من المواسم التجارة، فدايما التجارة بيبقى ليها حركة معينة، زي مثلا الهدوم الشتوية بتتباع في الشتاء والهدوم الصيفية بتتباع في الصيف أو غيرها من الحاصلات أو غيرها، بيبقى ليها دايما مواسم معينة بتباع فيها. وحصلت بضائع التجارة من سائر الأنواع، فلا ينتظرون به حوالة الأسواق ولا نفاق البيعات، ومش هستنى يجي لك تقعد تبيعها بالتجزئة تمام، وتقعد تبيعها الزبون زبون، لما تدعوهم إليه تكاليف الدولة، لأن أنا الراجل هدفه أصلا الأموال العظيمة، مش هدفه أنه يقعد يربح على طن القمح أنه يقعد يبيعه كيلو في كيلو، لأنه هو عايز خلاص عايز المليون جنيه أو عايز الرقم كله يدخله، لأنه هدفه الرقم الكبير، فهو لا يصبر على حركة السوق البطيئة. لما تدعوهم إليه تكاليف الدولة، فيتكلفون أهل تلك الأصناف من تاجر أو فلاح بشراء تلك البضائع. يبدأ يجيب تجار القمح، خد اشتري القمح بتاعي، يبدأ يجيب تجار المشاية، خد اشتري المشاية بتاعتي تمام. ولا يرضون في أثمانها إلا القيم وأزيد، مش هيتحكموا بقانون العرض والطلب، وإنما هيبدأوا يبعوها بالقيم الحقيقية ليها، اللي هي القيم اللي هي لا خسارة فيها، وأزيد كمان علشان يربح فيها، لأنه هو اللي بيقرر السعر ويعترض بقى. فيستوعبون في ذلك نض أموالهم، نض أموالهم يعني سيولتهم، فيبدأوا أموال فبهذه التجارة يبدأوا يصدروا يعني الأموال السائلة في أيدي التجار تنتهي أو تستوعب، وتبقى تلك البضائع بأيديهم بأيدي التجار عروضا جامدة. ما هو مرة واحدة اضطر يشتري كمية ضخمة جدا من من الأقوات أو من الغلات، ويمكسون عطلا من الإدارة التي فيها كسبهم ومعاشهم، الإدارة اللي هي دوران المال، لأنك أنت مش هتقدر تبيع مرة واحدة طن قمح، فتفضل قاعد بقى مستني مستني الموسم بتاعه، لو هو لي موسم، ومستني أنك أنت تبدأ تبيع فيه شيئا فشيئا. وربما تدعوهم الضرورة، الضمير يعود على التجار، وربما تدعوهم الضرورة إلى شيء من المال، فيبيعون تلك السلع على كساد من الأسواق بأبخس ثمن. ما هو أموالهم السائلة راحت فين؟ دفعوها علشان يشتروا من السلطان، فبعد كده الراجل تعرض عليه بعض العوارض، التاجر ده عايز يتعالج، عايز يأكل، عايز يشرب، فيضطر يبيع البضاعة اللي في إيده ديت بثمن بخس علشان يحتاج إلى السيولة. وربما يتكرر ذلك على التاجر أو الفلاح منهم كذا مرة، يعني بما يذهب برأس ماله فيقعد عن سوق، فيبدأ يسيب التجارة رأسه، لأنه خلاص ما باش معاه سيولة، ويتعدد ذلك ويتكرر، ويدخل به على الرعاية من العنة والمضايقة وفساد الأرباح ما يقبض آمالهم عن السعي في ذلك جملة. شكرا، تسلم عليك. تمام. ويؤدي إلى فساد الجباية، فإن معظم الجباية إنما هي من الفلاحين والتجار، لا سيما بعد وضع المكوس ونمو الجباية بها، فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة وقعد التجار عن التجارة ذهبت الجباية جملة أو دخلها النقص المتفاحش. ما هم خلاص تركوا التجارة، فأنت هتاخد الضرائب ديت منين؟ ما فيش ضرائب، فما فيش بالتالي جباية. وإذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجباية وبين هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل. تمام. الحسبة النظرة الأولى، أنا لما بيع طن قمح وأكسب فيه مليون مثلا 100,000 جنيه غير لما انا اجي على التاجر اللي بيع طن قمح واخد على 100,000 جنيه 10% مثلا ضريبة، فبالتالي مش هتعادل 10% الضريبة اللي انا باخدها من التاجر 100,000 اللي انا بربحها. فيبقى بالتالي بالحسبة البسيطة كده يبقى انا الاحسن ان انا ايه انزل وتاجر واربح. فهو بصص تحت فين؟ تحت رجليه، مش بصص بعد كده ما يقول اليه هذه المزاحمة، لانها هتؤدي انك انت اصلا بتنعدم الجباية بالكلية وشيء من الاثنين، اما انت تبقى انت التاجر الوحيد ومع الوقت مش هتلاقي حد حتى يشتري منك. تمام. وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل، ثم إنه ولو كان مفيدا، يعني لو كان دوت مفيدا له في الحال يعني الربح دوت، فيذهب له بحظ عظيم من الجباية فيما يعينه من شراء وبيع، فإنه من البعيد أن يؤخذ منه فيه المكس. صححوها عندكم. فإنه من البعيد أن يؤخذ منه فيه المكس، هو مش هياخد ضرائب من نفسه، فهتبقى تجارته معفوة من الايه؟ من الجباية او من المكس. فبالتالي المال ده لو كان في ايد التجار كنت هتاخد عليه نسبة ايه؟ نسبة ضرائب او نسبة مكس. فانت المال ده واتخرج عن ان هو يبقى مال يخضع للضرائب او يخضع للمكس، فبالتالي فنسبة هذا المال بالكلية راحت من مال الايه؟ الجباية. عشان كده بيقول فإنه من البعيد أن يؤخذ منه فيه المكس، ولو كان غيره في تلك الصفقات لكان مكسبها كلها حاصلا من جملة الجباية. يعني كنت هتاخد منها نسبة من مكسب الأموال ديت، كنت هتاخد نسبة الجباية التي تخصك. ثم فيه التعرض لفساد عمرانه. صححوا عندكم الفصل النهاردة، في أخطاء كتير عندكم فهنصحح كتير مع بعض. ثم فيه التعرض لفساد عمرانه واختلال الدولة بفساده ونقصه، فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيها تلاف أحوالهم، فافهم ذلك. تمام. فبيقول فأنت فرحان بالربح اليسير اللي بيجيلك، بس أنت مش واخد بالك أنك أنت بتخرب إيه؟ أصل العمران في المدينة. ليه؟ لأن التجار حيقعدوا عن التجارة لأن خلاص هم فلسوا، فبالتالي فيقعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة والتجارة وتأكلها النفقات، فكان فيها تلف أحوالهم، وبالتالي تلف أحوال الإيه؟ العمران اللي هو مجموع أهل المدينة في الآخر. واضح المعنى؟ وده طبعا يعني كلام في غاية الوضوح في غاية الدقة. قال ولقد كان الفرس لا يملكون عليهم من أهل بيت المملكة، عذرا، لا يملكون عليهم إلا من أهل بيت المملكة، يعني ما يملكوش حد من التجار ولا من الضهاقين ولا أرباب الأسواق. ليه؟ لأن هو لو دخل وبقى ملك هيعمل فيهم نفس اللي يتعمل، فبالتالي بيبقى دايما الملك في عائلة معينة، فالعائلة ديت ملهمش غير انهم يبقوا ايه؟ يبقوا بيملكوا بس. تمام. يبقوا هم الملوك. ثم يختارونه من اهل الفضل والدين والادب والسخاء والشجاعة والكرم، ثم يشترطون عليه مع ذلك العدل والا يتخذ ضيعة. صحح عندك. والا يتخذ ضيعة فيضر بجيرانه. ليه؟ لانك انت هتزحمهم، تبدأ تسقي قبليهم، تبدأ غلتك تبقى معفوة من المكس وهم غلتهم عليها المكس، فسعر غلتك تبقى أغلى أرخص فما يقدروش ينافسوك، فحتضر لا محالة بإيه؟ بجيرانك. وألا يتاجر فيحب غلاء الأسعار في البضائح، لأن التاجر يتمنى أن الأسعار تغلى، في حين أن المفروض الملك يتمنى دخول الرخص على الرعية. ولا يستخدم العبيد فإنهم لا يشيرون بخير ولا مصلحة. ليه؟ لأن العبيد ينظرون دائما إلى مصالحهم الشخصية وإلى مصالح ملكهم، إلى مصالح ملكهم، يعني ما بيبصوش لمصلحة الرعية، هم مصلحتهم إنهم إن سلطانهم أو ملكهم يبقى هو الغني أو كده، فبالتالي لا يشيرون عليه بخير للرعية. واعلم أن السلطان لا يثمر، وعندكم ينمي مش فرقة، واعلم أن السلطان لا يثمر ماله ولا يدر موجوده إلا الجباية، عذرا، واعلم أن السلطان لا يثمر ماله ولا يدر موجوده إلا الجباية، يعني الجباية هي الوحيدة المدخل الحقيقي لزيادة الأموال، وإدرارها إنما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم. تمام النظر لهم يعني برعايته، فبذلك تنشط آمالهم أو تنبسط برضو المعنى قريب، وتنشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها. لو عملوا بالعدل حيبدأ هم ينشطوا إلى الإيه؟ إلى التجارة، فتعظم منها جباية السلطان. وأما غير ذلك للسلطان في بعض النسخ، وأما غير ذلك للسلطان من تجارة أو فلح فإنما هو مضرة عاجلة للرعاية وفساد للجباية ونقص للعمارة. ولقد ينتهي الحال بهؤلاء المنتحلين للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون لشراء الغلات والسلع من أربابها الواردين إلى بلدهم، فيبدأ يمارس الاحتكار، ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاءون، ويبيعونها في وقت لمن تحت أيديهم من الرعاية بما يفرضونه من الثمن، فهو اللي مسك الحنفية، وهذه أشد من الأولى وأقرب إلى فساد الرعية واختلال أحوالهم. وربما يحمل السلطان على ذلك من يداخله من هذه الأصناف، لو حشيته تجار، تمام، لو اللي حواليه تجار، أعني التجار والفلاحين بما هي صناعته التي نشأ عليها، فيبدأ يقول له إيه؟ فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معه بسهم لنفسه، يقول له خش وأنا أنا دي صناعتي وأنا حساعدك فيها، يقول له السلطان، هو بيبقى يستفيد حماية السلطان والامتيازات اللي هتبقى للسلطان، وهو التاجر دوت زميله صديقه دوت اللي هو نديمه أو أهل حشيته هيربح معاه بإيه؟ من هو يخش معاه في التجارة دي. فبيقول فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من جمع المال سريعا، سيما مع ما يحصل له من التجارة بلا مغرم ولا مكس، فهو حيبقى معفو من الايه؟ من هذه المكوس، فإنها أجدر بنمو المال، فإنها الحالة ديت أو فإنه أي الحالة ديت، وأسرع في تثميرها، ولا يفهم مع ذلك ما يدخل على السلطان من الضرر بنقص جبايته. أو ضبط عندي يفهم لكن أنا بضبطها يفهم يعني، ولا يفهم هذا الناصح أو يفهم السلطان مع ذلك ما يدخل على السلطان من الضرر بنقص جبايته، لأنه هو بس أنه هيجي له ربح عاجل. فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء ويعرض عن سعايتهم المضرة بجبايته وسلطانه. والله يلهمنا رشد أنفسنا وينفعنا بصالح أعمالنا، لا رب غيره، والله تعالى أعلم. فده فصل التريم لا يحتاج إلى إيه؟ إلى تعليق. فصل في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الإيه؟ في وسط الدولة، تمام. والسبب في ذلك، يعني في وسط الدولة، يعني قال ان الدولة لها ثلاث اطوار، طور البداية والبداوة، والطور الاخير اللي هو طور الشيخوخة والانحدار، والطور الوسط هو طور الفتوة والقوة. فبيقول دايما لما السلطان بقى لما يبدأ يعمل ماله الشخصي بيعمله في الايه؟ في الطور اللي في النص دوت، لا بيعمله في الاول ولا بيعمله في الاخر. هيقول لك ليه؟ زي برضو البشر، انت بتكون اموالك كلها راس مالك في فترة الايه؟ من بعد 30 كده، او من بعد اللي هو بعد ما تكون اتخرجت وتجوزت ودفعت دم مالك والحاجات دي كلها لغاية الايه؟ 60. فالستين تبدأ تصرفها على العلاج والادوية والحاجات دي كلها، وفي الاول انت كنت بتحاول تكون نفسك وبتحاول تشتري شقة وايه؟ وتعمل الحاجات اللي بيتحكوا بيها عليك ده. تمام؟ فكذلك في ايه؟ في الدول. قال والسبب في ذلك ان الجباية في اول الدولة تتوزع على القبيل واهل العصبية بمقدار غنائهم وعصبيتهم. فالناس دي وقفت معك وساعدتك وانت محتاج تخليهم يتبعوك، فبتبدأ تكرمهم وتوزع عليهم العطايا، فانت مش ده كله ما تقدرش تاخده وتحطه في جيبك، ولان الحاجة اليهم في تمهيد الدولة كما قلناه من قبل، فرئيسهم في ذلك متجافل لهم عما يسمون اليه من الجباية، تمام، معطاض عن ذلك بما هو يروم من الاستبداد عليه. فهو مش هياخد منهم الفلوس، هو مش عايز الفلوس دلوقتي، هو عايز حاجة الأهم وهي الايه؟ السلطة والقوة والقهر. فهو لما بيدفع لهم الفلوس دي هم بينصروا بأفارة، وهو دلوقتي مش عايز الايه؟ الفلوس. فله عليهم عزة وله إليهم حاجة، فهم بيسلطنوا وهو بايه؟ بيستعين بيهم. فلا يطير في سهمانه من الجباية إلا الأقل من حاجته، فتجد حاشيته لذلك وأزياله من الوزراء والكتاب والموالي مملقين في الغالب. الناس القريبة منه اللي هم رجالته خاصته يعني، وفرق ما بين أهل العصبية وما بين أهل البطانة. أهل العصبية دولت عيلته والقبيلة بتاعته والناس اللي بينصروا بيقووا تمام، اللي معهم العدد ومعهم القوة. أما بطانته دولت فدولت الحاشية بتاعته اللي بيبقوا مكمن أسراره وإيه وأعوانه. بيقول فلا فدولت هو اللي في جيبه الشخصي ما بيه ما بيبقاش كافي قوي، فبيبقى اللي حواليه أموالهم على قدهم وهو ماله على قده. ليه؟ لأن الأموال رايحة كلها في توطيد الإيه العلاقات وتوطيد الملك. وجاههم متقلص لأنه من جاه مخدومهم، ونطاقه قد ضاق بمن يزاحمه فيه من أهل عصبيته. فإذا استفحلت طبيعة الملك وحصل لصاحب الدولة الاستبداد على قومه قبض أيديهم عن الجبايات، خلاص ما بناش محتاجينكم، فنبدأ نقفل الحنفية على العيلة. إلا ما يطير لهم بين الناس في سهمانهم، إلا بقى اللي حد أجود بيه عليكم زيكم زي بقية الإيه الرعاية. علشان كده قال لك إن الدولة بتبدأ تستغني عن العصبية في الآخر، ولما بتبدأ تستغني عن العصبية يبدأ يجيب موالي، فلما يبدأ يجيب موالي يبدأ يصرف عليهم، فلما يبدأ يصرف عليهم يبدأ يفتقر. فهو ده اللي بيقوله لنا دلوقتي. بيقول وتقل حظوظهم اللي هم أهل عصبيتهم إذ ذاك لقلة غنائهم في الدولة بمن كبح من أعنتهم. أنت بدأت إيه؟ لأنك أنت لو أنت فضلت تمولهم هيقوا عليك وحيبدأوا ينزعوك في ملكك، وحيبدأ ابن عمك شايف أنه هو أحق بالملك منك، فتضطر تقفل الحنفية عليهم. ليه؟ علشان تكسر شوكتهم، لأن عصبيتهم بقت بتنزعك. فأنت كنت في الأول بتخدمك، بس بعد ما استقر ملكك بقى ملكك مطمع، وطالما كلنا على خطر كلنا بنحمي بعضنا. أول ما نبدأ كلنا نتجاوز مرحلة الخطر وهي مرحلة استقرار الدولة، هنبدأ نبص للغنيمة ونبص ابن عمي مش أولى مني وابن أخويا مش أولى مني، ولما الملك دوت يموت ابنه الصغير دوت لا ده العم تلاقيه يقلب على إيه على ابن أخوه، والأخ الكبير يقلب على أخوه الصغير، وكما هو مشاهد في التاريخ الإيه الإسلامي أو تاريخ المسلمين يعني. وتقل حظوظهم إذ ذاك لقلة غنائهم في الدولة بمن كبح من أعنتهم، وصار الموالي والصنائع مساهمين لهم في القيام بالدولة وتمهيد الأمر، لأنه بدأ يجيب حشية على حسابه يستعين بيهم على اللي هم الصنائع دولة والموالي، يستعين بيهم على أهل عيلته، فبقوا رأس برأس. فالموالي دولة يبدأوا يخبطوا في مين؟ فأهل العصبية. فينفرد صاحب الدولة حينئذ بالجباية أو معظمها، ويحتوي على الأموال ويحتجنها للنفقة في مهمات الأحوال. ليه؟ لأن الصنائع الموالي دولت غاية مناهم بس أنهم يوصلوا، هم دلوقتي برضه عاملين زيك كنا ما أنت كنت عايز توصل في الأول، فهم غايتهم أنهم يتمكنوا منك. فدلوقتي احتياجهم ليك مش كبير، احتياجهم للمال مش كبير، وأنت في نفس الوقت قافل الحنفية على مين؟ على العصبات، علشان ما يقلبوش عليك وما يتقووش. فالمال بيروح فين؟ بيروح ليك. وطبعا هتلاحظ من هنا ان ابن خلدون منتبه جدا ان اموال الدولة بعد عصر الخلافة الراشدة صارت لا تنفصل عن اموال السلاطين، ودي حاجة مشاهدة في التاريخ، علشان كده ظهرت ما يعرف بالاحباس، وهي اوقاف السلاطين انهم يوقفوها على نفسهم وعلى ذريتهم، علشان عارفين ان هو اول ما يموت هيجي السلطان اللي بعديه اللي هو عادة أخوه ولا ابن عمه ولا غيره، ويروح يحجر على إيه؟ على مال السلطان اللي قبليه ويصادره. فهو عايز يأمن ولاده وعايز يأمن مراته، فيبدأ يأمنها عن طريق الإيه؟ الوقف. ليه؟ لأن الوقف لا ينقض. فبدأت تظهر ما يعرف بالأحباس، وهي الأملاك وهي الأوقاف الرسمية بخلاف أوقاف سائر الناس اللي هي السبل والحاجات دي كلها. فبعد ما كانت الأوقاف بتظهر من الأحاد على سبيل البر والتقوى ولا يتعرض لها، بدأت تظهر يظهر لها دور سياسي، وهي حماية الإيه؟ حماية الأموال. فبقى السلاطين يعملوا الأوقاف العظيمة ديت هي للبر وكل حاجة، ولكنها في الآخر طبعا كما هو حيأتي في كتاب الوقف في الفقه إن شاء الله، شروط الوقف إن هو لازم في الآخر ينص على جهة للبر، لكن يجوز إن أنا أوقف على ذريتي، بيسميه الوقف الأهلي أو الإيه أو الذري، إن هو ان بينتفع بهذه المال وبهذه الارض اولادي وزوجتي ومش عارف وكذا وكذا واقعد انص عليهم, وعند انقطاعهم تقول الى الايه, الى الفقراء. تمام. ودي كانت معظم اوقاف العالم, يعني معظم اوقاف العالم في عصور متاخره انها كانت بتبقى اوقاف ابتداء على العيله وبتقول في النهايه الى الايه, الى الفقراء او طلبه العلم او المحتاجين, غير الاوقاف طبعا اللي بتعمل ابتداء للايه للفقراء, ودي برضو كانت كتيرة الحق يقال يعني. فهنا بدأت تظهر فكرة دور الأوقاف في حماية الأموال, فبدأت أيدي السلاطين تنظر إلى الأوقاف لأنها أموال عظيمة جدا بتاعت السلاطين اللي قبليهم, فبدأوا يتواطؤوا مع الفقهاء مع القضاء الفاسدين ويبدأوا يستخرجوا بعض الفتاوى في استباحة مال الوقف, لأن في مسائل بيجوز فيها بيع مال الوقف إذا كان متهدما أو غيره, فبيجيزوا بيع الإيه, بيع مال الوقف وشراء وقف اخر بايه, بثمنه. طبعا بقى قبل لي لو اشترينا بثمنه, بس في الاخر ايه نطلع الفتوى في الاخر او نطلع الرخصه بالايه, بالبيع. والمقريزي ذكر ان بعض الفقهاء الاحناف تواطأ مع احد الامراء المماليك, فكان دوت يحط عينه على الوقف من هنا يروح رايح للقاضي الحنفي دوت, طبعا مش فاكر الاسامي يعني, طلع عهدي بالقصه يعني, فالقاضي يروح مؤشر له عليها ويحصل من ذلك على ما لا يحصى من اموال الايه, من اموال الاوقاف. فدي ايضا قضيه يعني فكره الجبايه, لان لسائل ان هو يسال ان هو طب الجبايه دي مش المفروض بتروح لبيت المال, فانت مش واخد بالك ان بيت المال هو السلطان. تمام. ليه؟ لانها اتحدت هذه الايه القضيه, لان هذه كلها المكوس والجبايات ما هياش من المصارف الايه الشرعية أصلا, لأن المصارف الشرعية محصورة كما أشار لذلك ابن خلدون فيما مضى. فالمصارف الشرعية إما الجزية وإما الزكوات وإما الخراج وإما العشور بتاعت الأراضي الإيه الزراعية, أما ما عدا ذلك فهو من المكس اللي هو ملعون من أخذه, اللي هو يعتبر أخذه دوت كأنه مقتطع حق الناس, وإن هو وما ورد فيها من حتى كان يشبه بها المثل في الغامدية لما رجمت, إلا لو قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لوسعت, يعني كناية عن شدة جرمه, يعني ان هو ده لو واحد من الناس اللي بتاخد اموال الناس غصبا دوت تبها كانت التوبة دي تخير حتسع, وده دليل ان هو يعني ذنبه اوسع من ذنب الزانية بمراحل, لان حقوق العباد اشد عند الله سبحانه وتعالى من الايه, من حقوق الخاصة اللي هو الغير متعدي, الذنب الغير ايه متعدي. فبيت المال كان بينقسم مصارفه, هذه مذكورة في كتب الفقه أن مصارف بيت المال أو بيوت المال اللي هي بتاعت إما الزكاة إما الضوائع اللي هي اللي مات ولا مال له, ودي الفقهاء قفلوها على الإيه, على السلاطين. فإحنا عندنا أصلا مقفولة ابتداء في المذهب الحنفي, ليه؟ لأن إحنا عندنا انتهت بتدي لأصحاب الفروض وبعدين بتدي للعصابات, خلصت العصابات بتدي لذوي الأرحام. تمام. الخال والام, الخال وولاد الخاله والحاجات دي كلها, خلص ذوي الارحام. تمام. بتدي المولى الموالاه. تمام. خلص مولى الموالاه بتروح تدي للوصي اللي انت وصيت له. تمام. وتقريبا عندنا ديت يعني الحاجه الوحيده, الحاله الوحيده اللي بتروح فيها الاموال لبيت مال الضوائع لما يكون واحد كده مات في الشارع ومش عارفين له صاحب ومعاه فلوس. تمام. فبقت المذاهب التلاتة كلها ما عندهمش حد بيورثوا ذوي الأرحام, راحوا أفتوا بأنهم يورثوا ذوي الأرحام, وابن الفردي ولا مش فاكر اسمه من علماء الحنابلة قال لا يذهب الميراث إلى بيت المال إلا حين انتظامه, وقد أيسنا من انتظامه إلى حين نزول المسيح. تمام. وبتروا عن الإمام الشافعي هذه المقولات. فبقوا يفتوا بإيه؟ يفتوا بقول الأحناف. تمام. اللي هو في خيل يورث. تمام. لأنهم عارفين أن الفلوس هناك هتروح لإيه؟ للقائم على بيت مال الضوائع. تمام. مش لبيت مال الإيه؟ الضوائع. فبقت المصارف الشرعية اللي هي الزكاة اللي هي نذر يسير اللي هي 2.5% أو 10% في الزروع يعني. تمام. أو الجزية وهي لا تزيد كثيرا عن الزكوات وهي أقل, لأن دايما أهل الذمة أقل من أهل الإسلام أصلا في الديار الإسلام, عددهم 10% أو 15%, أو العشور اللي هي برضو نوع من أنواع الزكوات, أو الخراج اللي هو برضو نسبة إيه, نسبة يسيرة, وديت لا تفي بالحاشية الضخمة اللي انت بتبقى متخذها لما تقرف تراجم السلاطين، كان بيبقى في حاشيته الأمراء مش السلاطين، زي إنال السلطان إنال ومش عارف، والناس اللي ليهم الخنقوات واسمها ايه دي، مش الخنقوات ايه لا، هي بتبقى أشبه ب يعني مدينة كومباوند بلغتنا، يعني اللي هي قلت لكم قبل كده في واحدة كده تتمشى قدام مسجد الشرطة الناحية التانية، في مؤسسة كاملة كده كانت تقريبا السلطان إنال تقريبا أو مش فاكر مين، ليها اسم بس أنا مش فاكره دلوقتي. هي بتبقى عبارة عن مدرسة ومسجد وخنقاء ومقابر ومصطبل للخيول ومقعد ومش عارف ايه، مدينة كاملة خاصة ده أمير مش سلطان، خدوا بالكم ليه، لأن هو بيبقى عايش فيها هو حشيته وجنده اللي هم ممكن يوصلوا لعدة آلاف، تمام؟ عشان كده كان فيه عند المماليك قاضي 1000 وقاضي 100 وقاضي 10 والكلام ده كله على حسب قوة الأمير دوت وعدد الايه الغلة اللي تحتيه أو الفرسان اللي تحتيه أو الخدم اللي تحتيه. هيصرف عليهم منين؟ من الإقطاعات، والإقطاعات هتتاخد من أقوات الناس، تمام؟ أو من الجبايات، فيبقى السلطان ليه جباية والأمراء ليه جباية، أو السلطان هو اللي بيبقى ليه جباية علشان يدي الأمراء، تمام؟ علشان الأمراء دولت هم اللي بيحموه علشان تقوم لهم إيه قائم، هيديهم من مال الزكاة، لهم مصرف للزكاة ولا مال الزكاة، حتى لو أراد أن هو يعطيهم حيكفيهم، تمام؟ فيلجأ إلى مثل هذه الأمور، تمام؟ فينفرد صاحب الدولة حينئذ بالجباية أو معظمها، ويحتوي على الأموال ويحتجنها للنفقة في مهمات الأحوال، فتكثر ثروته وتمتلئ خزائنه ويتسع نطاق جاهه ويعتز على سائر قومه، فيعظم حال حاشيته وذويه من وزير وكاتب وحاجب ومولى وشرطي، ويتسع جاههم ويقتنون الأموال ويتأثلونها. ليه؟ لأنهم دولت حبايب ودولت بطنطبة، ودولت هم اللي حيبدأوا موضع سره إيه؟ واللي بيحموه في الحقيقة، لأن عصابته ما بقتش تحميه، لأن ده قلب عليهم أصلا. ثم إذا أخذت الدولة في الهرم بتلاشي العصبية وفناء القبيل الماهدين للدولة، ما انت قفلت عليهم، فلما قفلت عليهم خليتهم كالإيه كالأتباع، فبتضعف مع الوقت شوكتهم وبيصيروا محميين بعد أن صاروا إيه حماة. احتاج صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والأنصار لكثرة الخوارج والمنازعين والثوار وتوهم الانتقاد، فصار خراجه لزهرائه وأعوانه وهم أرباب السيوف وأهل العصبيات، وأنفق خزائنه وحاصله في مهمات جبر الدولة، وقلت مع ذلك الجباية لما قدمناه من كثرة العطاء والإنفاق في الفصل قبل الإيه؟ قبل الماضي، فيقل الخراج وتشتد حاجة الدولة إلى المال، فيتقلص ظل النعمة والطرف عن الخواص والحجاب والكتاب بتقلص الجاه عنهم، تمام؟ خدت بالك بدأ يربط لك ازاي مع المعضلة ديت، ما انت كده ولا كده حصلت معاك برضو الامور اللي استدعت نقص الخراج، سواء بقى من تجارتك او سواء لان كثرة العطايا بتاعتك فبتضطرت تفرض المكوس اكتر، فبدأت الارباح تقل وبدأ التجار يتركوا التجارة، كل دوت بيحصل، فتشتد حاجة الدولة إلى المال، فيتقلص ظل النعمة والطرف عن الخواص والحجاب والكتاب بتقلص الجاه عنهم، تمام؟ فتبدأ الأموال تقل، لأن الأموال عمالة تستنزف في إيه؟ في حماية العرش، وضيق بتقلص الجاه عنهم، وضيق نطاقه على صاحب الدولة. ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى المال، وينفق أبناء البطالة والحاشية ما تأثل آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من إعانة صاحب الدولة، لأنها مش دولتهم، تمام؟ والمال السايب بيعلم الإيه؟ السرقة. فهو الكاتب بتاعي ولا الوزير بتاعي اللي أنا كنت أكرمته، طبعا مش بضرورة يبقى نفس الملك، يعني ممكن يبقى الملك ده ابنه، تمام؟ والتاني ده اختنا أيام أبوه، شايف ان الملك عمال يتعب ويدفع دم قلبه علشان يحاول يحمي عرشه، وانا ماذا فرق معايا، تمام؟ انا راجل ايه، الساعه الدنيا ساعه وايه، وعيش لك يومين في الدنيا ديت وايه، وعمال يصرفها في غير سبيلها من اعانه صاحب الدوله، ويقبلون على غير ما كان عليه اباؤهم وسلفهم من المناصحه، تمام؟ لان انا خلاص يعني مين يطمع في العجوز دوت او في الدوله الهرمانه ديت ويستعين بيها؟ ما الدوله بتروح وانا ايه اشوف حالي او اشوف حد تاني اتملقه ولا اتقرب اليه. ويرى صاحب الدوله انه احق بتلك الاموال التي اكتسبت في دوله سلفه وبجاهه بجاه سلفه. يبدا يقول لهم المال ده انتوا عملتوه على حس ابويا او على حس جدي، تمام؟ فيبدا يصادروا منهم فيصطلمها وينتزعها منهم لنفسه شيئا فشيئا وواحدا بعد واحد على نسبة رتبهم، وتتنكر الدولة لهم، ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء حاشيتها ورجالاتها وأهل الثروة والنعمة من بطانتها، ويتقوض بذلك كثير من مباني المجد بعد أن يدعمه أهله ويرفعه. وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية في بني قحطبة وبني برمك وبني سهل وبني طاهر وأمثالهم. ثم في الدولة الأموية بالأندلس عند انحلالها أيام الطوائف في بني شهيد وبني أبي عبد وبني حديرة وبني برد وأمثالهم. وكذا في الدول التي أدركناها لعهدنا، سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. برضو الفصل مش محتاج إلى تعليم. فصل: ولما يتوقعه أهل الدول من أمثال هذه المعاطب صار الكثير منهم ينتزعون إلى الفرار عن الرتب والتخلص عن ربقة السلطان بما حصل بأيديهم من مال الدولة إلى قطر آخر، فيبدأ يحط فلوسه في بلاد بره، تمام؟ أو يبدأ يحاول يهرب بإيه بفلوسه، ويرون أنه أهنأ لهم وأسلم في إنفاقه وحصول ثمرته، وهو من الأغلاط الفاحشة والأوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم. واعلم أن الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسير ممتنع. اللي دخل في الليلة ديت متورط لآخر حياته، بل بيمتد التوريطة ديت أحنا لأعقابه، تمام؟ فإن صاحب هذا الغرض إن كان هو الملك نفسه، يعني لو هو اللي عايز يهرب بفلوسه دوت الملك نفسه، فلا تمكنه الرعية من ذلك طرفة عين، ولا أهل العصبية المزاحمون له، بل في ظهور ذلك منه هدم ملكه وإتلاف نفسه لمجاري العادة بذلك، لأن ربقة الملك يعصر الخلاص منها. قاعدة حطها: ربقة الملك يعصر الخلاص إيه منها. علشان كده كان الملك، حتى لو الملك اللي قبليه تنزل له عن العرش، يبعت وراه اللي يسمه ولا اللي يقتله ولا اللي يغتاله، لأن هو مش واثق أبدا إن هو إيه هيرجع يطالب مرة تانية بالإيه بالعرش مرة تانية. وده يعني تقريبا ما كانش يعني خيب في أي مرحلة من مراحل التاريخ على الإطلاق، تمام؟ لغاية ما فهم راحنا نصبر عليه سنة سنتين ثلاثة على ما الناس تنساه، وبعد كده مات في ظروف غامضة، تمام؟ أو خبطته عربية، تمام؟ أو يقترف ساعتها زي ما عمل المأمون مع الرضا، تمام؟ عد عليه سبحان الله مات مسموم، يعني صحي الصبح ملوش دعوة، تمام؟ هو اللي مات، اعترض على قضاء ربنا بقى، تمام؟ لأن ربقة الملك يعصر الخلاص وإيه منها، سيما عند استفحال الدولة وضيق نطاقها وما يعرض فيها من البعد عن المجد والخلال والتخلق بالشر، تمام؟ في الأول كانت الموضوع بيبقى ديني، فممكن يعني متصور أنك أنت في الأول تعتزل وتزهد في بداية الدولة، زي ما حصل في بني عثمان، تمام؟ أن كان الابن الثالث ولا مش فاكر مين كان من الزهاد وآثر العبادة واعتزل الزهد واعتزل الملك بالكامل، مش فاكر كان اسمه ايه، كان الثالث تقريبا، وخلى أخوه هو اللي ايه هو اللي يدير الأمر، هو اكتفى برعي الغنم وغيرها. فده إيه؟ علشان لسه الدولة دينية في الأول، ومقصودنا هو نصرة الإسلام، وفعلا أنت حفهم منك أنك أنت بتتخلى للعبادة، فالغلب علينا إيه الديانة. لكن لما بتقلب لملك وبتقلب إلى دنيا، هتروح فين يا حلو؟ لا احنا في مركب واحدة، هتخلع هنغرق كلنا، فأنت كبير العيلة دلوقتي، فإيه فنجيبه ونجبره على إن هو يستمر، أو ما نسمحلوش أنه يخرج بماله دوت. وما يعرض فيها من البعد عن المجد والخلال والتخلق بالشر. وأما إن كان صاحب فدوت لو كان هو الملك وعايز يعتزل بماله، وأما إن كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان وحاشيته وأهل الرتب في دولته فقل أن يخل بينه وبين ذلك. ولو عملها من غير إذنه بيبقى كأنه حكم على نفسه بالإعدام، تمام؟ حتى لو طلع زهد وطلع ماشي في الصحاري يقتله برضه، تمام؟ ليه؟ لأنه بيعتبر أنت كده خرجت عن إيه؟ عن طوعي، ما استأذنتنيش. أما أولا فلما يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم مماليك لهم مطلعون على ذات صدورهم، تمام؟ طالما أنت عبد، تمام، انتوا عبيد الملك، تمام، فانتم عبيدي مبدئيا، وبعضكم انا قربتوا مني واطلعتوا على سري، فلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضمنا بأسرارهم وأحوالهم أن يطلع عليها أحد، وغيرة من خدمته لسواهم. أنت كنت في حشيتي هتروح تخدم ملك تاني غيري؟ لا، ما اسمح لكش. ولقد كان بنو أمية بالأندلس بالأندلس يمنعون أهل دولتهم من السفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بني العباس، يعني في عصر الداخلية، فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم. وما أبيح الحج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوعها إلى الطوائف. لما خلاص ما بقاش في منهم خطر بدأ قال عايز يحج يروح يحج، خلاص ما فيش دولة أصلا. وأما ثانيا فالأولانين أنهم بيروا أنهم عبدهم، وأما ثانيا فإنهم وإن سمحوا بحل ربقته هو، لو أنت عايز تخرج أخرج، فلا يسمحون بالتجافي عن ذلك المال لما يرون أنه جزء من مالهم كما كان ربه جزءا من دولتهم. الفلوس دي أنت عملها على حسي، إذ لم يكتسب أي المال إلا بها وفي ظل جاهها، فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال أو إبقائه كما هو جزءا من الدولة ينتفعون به. عايز تخرج اخرج لوحدك وسيب لي الايه مالك. ثم إذا توهمنا أنه خلص بذلك المال إلى قطر آخر، عارف يهرب ثروته وهو في النادر الأقل، فتمتد إليه أعين الملوك بذلك القطر. ما انت رايح برضو عند مين؟ عند ملك، يعني انت رايح عند نبي، يعني ما انت رايح عند ايه؟ ملك آخر. ما الملك الآخر حيلاقي ان في فلوس جيال، تمام؟ فتمتد إليه أعين الملوك بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخويف تعريضا أو بالقهر ظاهرا. يا اما يعني هات الفلوس دي يلا وروح، تمام؟ يا اما ايه؟ انت عارف حول البلد واحنا بنشك في المال ده، فيبدأ يخوفوه فيبدأ ايه يدفع، او بالقهر ظاهرا لما يرون انه مال الجباية والدول، ما ده مال عام في الحقيقة، فيبقى احنا واحنا دولة ودي كانت دولة فاحنا حق بالايه بالمال ده، وانه مستحق للانفاق في المصالح، طبعا مصالح السلطان طبعا اللي هي مصالح الدولة، تمام؟ وإذا كانت عيونهم تمتد إلى أهل الثروة واليسار المكتسبين من وجوه المعاش، تمام؟ أو المكتسبين بقى من وجوه المعاش، فإذا كانت عيونهم تمتد إلى أهل الثروة واليسار المكتسبين من وجوه المعاش كما ذكرنا، فأحرى بها أن تمتد إلى مال الجباية والدول التي تجد السبيل إليه بالشرع والعادة. إذا كنا احنا قلنا من شوية أنهم أصلا يمتدوا إلى مال التجار اللي في دولتهم، فأنت يا أجنبي يا غريب عليا يا اللي جاي لي بمال دولة تانية، مش هاخد مالك ده من باب أولى، ده أنا عندي الشرع والعادة هحاول أن دوت مال للمسلمين وحاجد المسوغ اللي حيديني السلطة أن أنا إيه أصدر. في فقرة مش عندكم حوالي 4 سطور، قال وانظر ما وقع لقاضي جبلة الثائر بها على ابن عمار، الثائر بها على ابن عمار اللي هو كان اسمه أبو محمد عبد الله بن منصور، تمام؟ ابن عمار كان والد واري طرابلس من جهة العباسيين صاحب طرابلس، فقاضي جبل دوت اللي هو أبو محمد اللي هو معروف ابن صليحة وبعضهم بينطقها بالعين ابن صليعة، تمام؟ صار خرج على ابن عمار دوت، تمام، ونزعوا في الملك، وبعد كده الفرنج جم حصروا ايه طرابلس، فخف على نفسه على ماله، فلما غلبه الفرنج لما غلبه الفرنج عليها على على طرابلس ونجا الى ونجا الى دمشق، هرب بثروته الى دمشق، فجاءه وزير السلطان واستقرض منه غالب ماله، ثم استصفوه جميعا وكان لا يعبر عنه كثرة. تمام، ابداوا يستلفونا في ظروف للدولة ومحتاجين قرشين اللي معاك مش عارف ايه، جنيه في جنيه في جنيه، لغاية ما الراجل ايه سابها وفلس. وهذا ما ذكره ابن الأثير في الكامل، ولكن الذهبي في ترجمة ابن صليحة ذكر يعني ان هو الراجل يعني كان مجاهد وخرج من فرا بنفسه فقط يعني، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا ابن أحمد اللحياني تاسع أو عاشر ملوك الحفصيين بإفريقية، إفريقية اللي هي تونس يعني، تاسع أو عاشر، هو شك هو الأقرب إن هو العاشر، لأن كان في واحد فيهم متغلب، فهل هنعده ولا مش هنعده، فدوت الإيه الحسب. حاول يعني الخروج عن عهدة الملك واللحاق بمصر فرارا من طلب صاحب الصغور الغربية. تمام، لما برضو بدأ الصليبيين يهجموا أو الفرنج يعني يهجموا عليهم، ف لكن عذرا صاحب الصغور الغربية هنا كان يقصد به الملك أبو بكر، اسمه أبو البقاء، سلطان قسط اسمها قسنطينة، ما اعرفش من طاوها ازاي. تمام، فدوت كان بدا يحصره اللي هو ابو بكر، دوت ابو البقاء او ابو بكر، بدا اخو السلطان ابو البقاء اسمه ابو بكر، برضو من ملوك الزمن دوت، فبدا يحصره ويضيق عليه. فلما استجمع لغزو تونس، فاستعمل اللحياني الرحله الى ثغر طرابلس يواري بتمهيده، ولكن طرابلس طبعا بتاعت الايه المغرب يعني، وركب السفين من هنالك يعني السفن يعني، وخلص إلى الأسكندرية بعد أن حمل جميع ما وجده ببيت المال من الصامت، الذهب والفضة يعني والذخيرة، وباع كل ما كان بخزائنهم من المتاع والعقار والجوهر حتى الكتب، واحتمل ذلك كله إلى مصر، ونزل على الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 19 من المئة الثامنة. تمام، فعندكم سبعة نعلم. هو اللي ذكره ابن خلدون نفسه في التاريخ نفسه في كتابه في المجلد السادس ان هو كان بداية رحلته سنة 17. تمام، بداية رحلته، فهل انتهت رحلته بالوصول 19 ولا ما عندي هو الخطأ، لكن هو اللي ذكره في الموضع بتاعه الخاص به في التاريخ ان هو ذكرها سنة 17. فأكرم نزله ورفع مجلسه اللي هو قلاونيا، اهلا بك انت حبيبنا، تمام تفضل واهلا وسهلا، ولم يزل يستخلص ذخيرته شيئا فشيئا بالتعريض الى ان حصل عليها، ولم يبق معاش ابن اللحياني الا في جرايته التي فرض له. خدنا منه الثروه ديت وادينا له ايه مرتب بقى كده ايه معاش يعني، الى ان هلك في سنه 28 حسب ما نذكره في اخباره. فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتري أهل الدول، الذي يعتري إيه؟ أهل الدول، لأنهم بيخافوا على أموالهم، فيظن أنهم لما بيهربوها البر حيعرفوا إيه؟ ينجو بيها، لما يتوقعونه من ملوكهم من المعاطب، وإنما يخلصون إن اتفق لهم الخلاص بأنفسهم، وما يتوهمونه من الحاجة فغلط ووهم، والذي حصل لهم من الشهرة بخدمة الدول كاف في وجدان المعاش لهم بالجرايات السلطانية أو الجاه في انتحال طرق الكسب من التجارة والفلاحة. والدول أنساب، لكن النفس راعية إذا رغبتها وإذا ترد إلى القليل تقنع، والله الرزاق ذو القوة المتين، وهو الموفق بمنه وفضله، صلى الله عليه وسلم. حد عنده أي أسئلة؟ ايش ده تسأله؟ كان بيعمل ايه معلش؟ انا مش سامع. هو عادة السلطان بيبقى هو الملك، بس عادة اهل الاسلام ما كانوش يتلقبوا بألقاب الملوك، فكانوا بيبقوا سلاطين بيبقى ليهم جبايته. كل سلطانة مستقلة، فسلطنة مصر غير سلطنة الشام، غير مصر والشام كانت مجموعة في أوقات كثيرة يعني، غير سلطنة إفريقية في عصر الدولة العباسية دوت، كله كانت كل سلطان لوحده. الأمراء دولت في رجالته، بس هو اللي بيضرب الأموال، السلطان هو اللي بيضرب الجبايات ديت وبيوزعها على الأمراء، إلا لو السلطان نفسه بيبدأ يبقى ضعيف فالأمراء نفسهم كمان هم كمان يعملوا جبايات ويعملوا المكوس، لكن العادة طبعا السلطان هو اللي إيه، هو اللي يجمعها. وصلى الله عليه وسلم.